أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما ذكره بعضهم من قيام القرينة العامة على أن التكليف إذا كان له موضوعا كان المراد بهذا الموضوع أعم من الوجود الواقعي وما يعتقد المكلف أنه مستاق الله، ولازم ذلك تحقق العصيان في كلا تقديري مخالفة القطع للواقع ومصادفته للواقع. وذكرنا سابقا أن هذا الكلام إذا تم فهو يختص بما إذا كان للتكليف موضوعا، وأما في موارد القطع بالحكم ولم يكن له واقع أيضا يستبر التجري، كما إذا قطع بحرمة شرب التتني فشربه وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن بحرامين، ففي مثل ذلك يتحقق التجري والتكليف غير موجود واقعا. قلنا إن هذا الكلام لا يتم أولا بالنقض كما ذكرنا، لو تم هذا في المحرمات لتم في الواجبات بملاك واحد، ولازم ذلك أن المكلف إذا قطع بأن الشهر شهر رمضان فصام تمام الشهر، بعد ذلك انكشف أنه كان شهر شعبان، لازم هذا القول الاستزاء بهذا الصوم وجواز الافطار في شهر رمضان، لأن الموضوع أهم من الواقع ومن المقطوع له. وكذلك إذا اعتقد دخول الوقت فصلى، بعد ذلك انكشف أن الوقت لم يكن داخلا، أيضا لازم هذا الكلام أن المأتي به والمأمور به الواقعي، ولازمه الإجزاء وعدم وجوب العادة. هذا نقضا. وأما هلت فالمقدمة الأولى من المقدمات المذكورة تامة، لا إشكال أن التكليف بما لا يطاق لا يثمر من الحكيم، فإن المكلف إذا لم يكن قادرا على الفعل والترك لا معنى لبعثه وزجره. وأما المقدمتان غير المقدمة الأولى، يعني المقدمة الثانية والثالثة، فشيء منهما لا يتم. أما المقدمة الثالثة ففسادها واضح، والوجه في ذلك أن الاختيار والإرادة، وإن قلنا في بحث الطلب والإرادة أنهما أمران اختياريان، لا بمعنى أن الاختيار مسموق باختيار آخر ليلزم التسلسل، بل المراد بكون الاختيار اختياريان يعني أمره بيد الإنسان نفسه، فله أن يختار وله أن لا يختار. وقلنا إن الاختيار عبارة عن إعمال القدرة في شيئين، وهذا معنى المشيئة. وقلنا إن المشيئة أيضا تصدر في الخارج بالقدرة، يعني بقدرة الإنسان وبقدرة المكلف، والأمر كذلك في الله سبحانه أيضا. الله سبحانه أيضا مشيئته يعني إعماله القدرة أيضا أمره بيده وتحت اختياره، ويوجد المشيئة بقدرته، وهذا معنى ما ورد في الرواية من أن الله خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها، يعني لا يحتاج المشيئة إلى مشيئة أخرى، بل هي مخلوقة صادرة بالقدرة، وإن لم تكن مسموكة بمشيئة أخرى. وقد تقدم الكلام في بحث الطلب والإرادة. الأمر بإن كانت ذلك يعني الاختيار والمشيئة قابلة لتعلق التكليف بها، إلا أن التكاليف الشرعية لم تتعلق بالإرادة والاختيار كالاختيار، وإنما تعلقت بالأفعال الاختيارية يعني بالحصة الخاصة من الفعل. الفعل الاختياري هذا هو متعلق الآن، والوجه في ذلك أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، ولا مصلحة ولا مفسدة في الإرادة نفسها، وإنما المصلحة والمفسدة في الفعل الخارجي. قتل الإنسان خارجا فيه مصلحة، الإحسان إلى الغير إنجاء الغريق مثلا فيه مصلحة، كذلك في العبادات الصلاة في الوقت فيها مصلحة، وغير ذلك من الواجبات والمحرمات. شرب الخمر فيه مفسدة، شرب مقطوع الخمر يا أي مفسدة فيه؟ إرادة يعني اختيار شرب الخمر يعني إعمال القدرة في ذلك تخيلا أي مفسدة في ذلك؟ فالإرادة والاختيار بين كانا قابلين لتعلق التكليف بهما لا ننكر هذا، إلا أن التكاليف الشرعية لم تتعلق بهما بل تعلقت بالأفعال الخارجية، فإن المصالح والمفاسد قائمتان بها أي بالأفعال لا بالإرادة والاختيار. فأما المقدمة الثانية المذكورة كما تقدم، فيدفع هذه المقدمة التي ذكرها ملخص الجواب عن هذه المقدمة أنا على المقدمة الثانية التي اعتمد عليها هذا القائل نسيت المقدمة الثانية الجواب عن هذه المقدمة أن ما ذكره من أن الأفعال الخارجية القاطع له موضوعية بالنسبة إلى هذه الأفعال، وهو تمام الموضوع من دون دخل للواقع. هذا المعنى كما ذكره لا أشكال فيه أن الإنسان يتحرك نحو ما يقطع، أنه ملائم لطبعه وملائم لقوة من قواه، وبالعكس يفر أما يقطع أنه منافر لطبعه أو لقوة من قواه. هذا واضح، إلا أن الكلام في أن القاس والإهراج بما هو صفة نفسانية كذلك أو بما هو طريق إلى الواقع، يعني الإنسان يرى الواقع فيفر من الواقع، أو يرى الواقع ويتحرك نحو الواقع في نظره، أو يتحرك مما قطع عنه الواقع ويفر مما قطع عنه الواقع. لا أشكال في أن الصحيح الأول، وذلك لأن الإنسان إنما يعمل عملا لغاية من الغايات تسمى بالعلة الغائية. العلة الغائية إنما تترتب على الوجود الخارجي لا على المقصود به، يعني في نظر الإنسان إنما يشرب هذا المايع لأنه ماء لا لأنه مقطوع المايع، ولو كان الإهراج هو الذي يدفعه إلى الشرب كما ذكرنا، لو كان هنا ماء واقعا وهو لم يكن يدري به لم يشربه، بل ربما ما سأتشرب، إلا أن الشرب الخارجي إنما يختاره المكلف ويريد من جهة أنه محرز أن هذا ماء أدنى عيله رفع عتشه، ولحم العفاش إنما يترتب على الماء الخارجي، على شرب الماء الخارجي لا على شرب الماء المقتول. فالقطع بالنسبة إلى الواقع طريق، لبس طريقيته مهر كل العابد نهر الأمال أو زاجر له عن العمل برسل الطريقية لا بما هو هو. فعلى ذلك فالأمر يدور مدار الواقع. وكما ذكرنا الآن المصالح والمفاسد مترتبتان على الأفعال الموجودات الخارجية وعلى الأفعال الخارجية. نسبتها إلى الأفعال الخارجية نسبة الأسباب إلى مسبباتها أو المعدات بالنسبة إلى المعلول. فكيفما كان الأثر وهو المصلحة أو المفسدة مترتب على الوجود الخارجي، فكيف يمكن أن يقال إن التكليف قد تعلق بما هو مقطوع الخمرية مع أن الأثر مترتب على الخمر الخارجي وهو الإسكار. الإسكار هو سبب الحرمة وهو لا يترتب إلا على الخمر الخارجي مقطوع الخمرية لا يسكر شرب أي مقدار شاء، لا يترتب عليه الإسكار أبدا. ما لم يكن ماء لا يرفع الأثاث أي مقدار شرب المكلف، شربه المكلف من أغرض أنه شرب النفس أو غير النفس من المائعات باعتقاد أنه ماء، هذا لا يرفع الأثاث. فبما أن الآثار مترتبة على الوجودات الخارجية وتلك الآثار هي الغاية من التكاليف وجوبا أو تحريما، فطبعا التكاليف تختص بالوجودات الواقعية ولا تعم الوجودات المقطوعة. وأما دعوى أن المصادفة الواقعية أمر غير اختياري لا يمكن أن يكون ملاكا للحكم وملاكا لاستحقاق العقاب، القاطع والمتجري مشتركان في جميع ما يصدر منهما، هذا قطع أن هذا خمر فشربه والآخر قطع أن هذا خمر فشربه. اتفاقا صادف أحدهما الواقع ولم يصادف الآخر الواقع، لا يمكن أن تكون المصادفة الواقعية ملاكا لاختصاص الحكم بأحدهما واستحقاق أحدهما العقاب دون الآخر، هذا أمر لا يمكن. إذن لابد من الالتزام إما باستحقاقهما معا العقاب، هذا هو المطلوب، أو يقال أنهما لا يستحقان لا هذا ولا ذاك، هذا أيضا لا يمكن. هذا جوابه واضح، وهو أن شارب الخمر قد شربه باختياره وإن كانت المصادفة غير اختيارية، إلا أنه قطع على الفاس وكان قطعه مصادفا للواقع، فقد تمت الحجة عليه، أي عذر له في جربه؟ كيف يعتذر إلى المولى المفروض أنه عالم بحرمة شرب الخمر الكبرى وصل إليها، والمفروض أيضا أن الصغرى كانت محرزة عنده وكان الطريق التام وهو القصد، الطريق التام كان موجودا عنده، الفعل الصادر منه صدر باختياره وإرادته، لم يكن مكرها ولا مسترا إليه ولا غافلا ولا ناسيا، فاستحقاق العقاب فيه على القاعدة. ليس العقاب هنا عقابا على أمر غير اختياري. وأما الطرف الآخر وهو الذي قطع بأن الماء خمر هكذا تخيل واعتقد أنه خمر فشربه، من باب الاتفاق لم يصادف الواقع، لا يعاقب عدم العقاب على امر غير اختياري لا قبه فيه، لا يعاقب المولى لامر غير اختياري. اي راس في ذلك لم يصدر منه شرب الخمر بغير اختياره، لانه اراد شرب الخمر، لكن من باب الصدفه لم يتحقق منه شرب الخمر، فلم يتحقق منه الحرام، فليكن عدم العقاب لامر غير اختياري هذا لا باس به. الذي فيه باس العقاب على الامر غير الاختياري، فيه باس عدم العقاب على امر غير اختياري. ابرز خرج من داره قاصدا للسرقه او قاصدا للزنا او قتل النفس بغير اختياره لم يتمكن، الشرطي منعه من الذهاب ولا يعاقب لانه لم يصدر منه الحرام. من كان عدم صدور الحرام من مستندا الى امر غير اختياري، فعقاب العاصي على القاعده وعقاب المتجري واتصاف الفعل بالحرمه كما هو محل البحث يحتاج الى دليل. بعدما ذكرنا ان الحكم مختص بالوجود الواقعي، فالحرام الواقعي لم يصدر منه لكن لا بالاختيار بل بغير اختياره، وكذلك عدم العقاب عليه، يعني اذا بنينا انه لا يستحق العقاب لعدم صدور الحرام كل ذلك لا يكون قبيحا لانه لم يصدر منه الحرام. ملاك العقاب هو صدور الحرام من المكلف، وهذا صدر من العاصي باختياره ولم يصدر من المتجري، وان كان عدم الصدور مستندا الى عدم اختياره يعني بغير اختياره. اذن هذا الكلام الذي ذكرناه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وان كانت المقدمة الاولى من مقدماتها وهي اثمار القدرة في متعلق التكليف امرا واضحا. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى. الكلام في الجهة الثانية وهي ان القاف هل هو من العناوين التي يختلف بها الفعل من جهة الحسنى للقرب او من جهة المصلحة او المفسدة، او القاف لا يتغير به الفعل اما هو عليه من الحسن او القرب ومن المصلحة او المفسدة. يقع الكلام به ان شاء الله.